قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا بني آدم، الله ينادينا نحن بني آدم مؤمنين وكافرين في الأولين والآخرين، إذ هذا النداء ليذكر لنا منته ونعمته علينا من أجل أن نحمده ونشكره، وذلك بتقديسه وتسبيحه وعبادته وحده. يا بني آدم، عرفنا من آدم وأنه كما قال تعالى خلقه من طين من حمأ مسنون، ثم بعد فترة بعد حين نفخ فيه من روحه عز وجل وأسجد له ملائكته وخلق حواء من ضلعه الأعوج، وتم هذا في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام فوق السماء السابعة، ولا التفات أبدا إلى وسوسة من يقول خلق الله آدم في الأرض، فكيف يقول اهبطوا اهبط يهبط من الأرض إلى أين؟ إلى أرض أخرى. أين هي؟ يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا عليكم، أولا آدم وحواء كساهما الله في الجنة وأعبطهما وعليهما الثياب الساترة للجسم، ثم علم من شاء من عباده صنع اللباس من أدوات معينة وبآلات معينة. فلهذا ثق بأن الإنزال كان أولا حيث أنزل آدم وحواء وعليهما لباس من دار السلام، ثم لما تناسلا وتكاثر أولادهما علمهم الله عز وجل كيف يصنعون اللباس من الصوف والوبر والشعر من القطن مما خلق الله من مواد في هذه الأرض. فقولوا أنزلنا عليكم امتنان منه، والإنزال يكون من علٍ والله فوق عرشه فوق سماواته بين خلقه، فأمره وتقديره وهدايته لمن شاء كل ذلك من عنده. وأسهل ما تتصور أن الصوف يؤخذ من الحيوانات، والحيوانات من خلقها وحياتها متوقفة على الماء، والماء من أنزله، والنباتات من القطن وغيره، أليس الماء هو الذي السبب في وجودها؟ فلهذا قل آمنت بالله وصدق ما أخبر الله تعالى به في قوله قد أنزلنا عليكم لباسا، واللباس ما يلبس، ما يصطر الجسم ويقيه الحر والبرد، ويستر أولا سوءته وعورته. فكل لباس بين الناس والله هو الذي أنزله. وأما الريش وأنتم تعرفون ريش الطيور وأنه جميل وحسن اللون، فاللباس إذا كان زائد على ستر العورة يقال فيه ريش لجماله وحسنه، مشبه بريش الطيور الجميلة المختلفة. فما كان لستر العورة ولدفع البرد والحر لباس، وما كان للتجميل والتحزين ولباس الأعياد والمناسبات يقال فيه ريش وريشة. ولباس التقوى ذلك خير جملة مستأنفة، ولباس التقوى ذلك خير. هل المراد من لباس التقوى الدروع وأدوات الحرب لأنه يتقى بها العدو؟ يدخل في هذا، ولكن المراد أن من أطاع الله ورسوله حفظه الله وجمله وحسنه ورفع قدره وأعلى منزلته، فلهذا لباس التقوى أجمل وأكثر حسنا وبهاء من لباس على جسم صاحبه فاسق أو فاجر أو فاحش أو ضال أو كافر. الترغيب في التقوى، في تقوى الله عز وجل. لباس التقوى خير من لباس القطن والحرير. نعم أكرمنا الله فستر أجسامنا ولو شاء لتركنا كالبهائم، امتن علينا بهذه النعمة لنحمده ونشكره فنقول الحمد لله. وبالإجماع وفي كل الملل والنحل أن كشف العورة محرم ولا يصح أبدا إلا من فسد عقله وفسدت فطرته وانما حسمه من ديوان الناس وأصبح كالبهيمة يمشي عاريا. وقد هبطت البشرية حتى أصبح هناك نادي يقال له نادي العراة يوجد في أوروبا، ولا التفات إلى هذا، ولكن الوضع العام حتى الذين في الجبال يسيرون يسطرون عوراتهم بما شاء الله أن يسطرها بالفطرة لأن الله أنزل لنا هذا اللباس. وأما الرياش والريش فهو بحسب قدرة الإنسان وحاجته، ومع هذا لباس التقوى خير. في هذا يقول الشاعر، يقول إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولا خير في من كان لله عاصيا. أعيد البيت أو البيتين. قال إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان لابسا، تقلب بين الناس عريانا وإن كان لابسا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان له عاصيا أي لله عاصيا. إذن عرف المستمعون والمستمعات أن اللباس امتن الله به علينا فلنحمده ونشكره، أليس كذلك؟ مع العلم بأن الله حرم على ذكورنا على فحولنا لباس الحرير والذهب، وخص هذا بالمؤمنات، أما الرجال فليس لهم أبدا أن يلبسوا الحرير ولا الذهب، وهذه إجماعية. أما النساء أحل الله لهن الزينة مطلقة، يلبسن الذهب والحرير. ومع هذا لباس التقوى خير، رجل عليه ثياب فاخرة كما تشاهد وهو فاجئ أو فاسق، فهل المؤمنون ينظرون إليه نظرة تعجبهم؟ والله ما يريدون أن ينظروا إلى وجهه. وإذا كان العبد تقيا برا صالحا والله ولو كان عليه ما عليه من الثياب يريدون أن يدخلوه في قلوبهم. هؤلاء الأحياء أولياء الله، وهم المؤمنون المتقون الذين يحبون ما يحب الله ويكرهون ما يكره الله. وحسبنا أن يقول ربنا ولباس التقوى خير. من خلق الخير وأخبر به؟ أليس الله؟ ثم قال تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك المذكور من آيات الله الدالة على وجوده وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته حتى يؤمن الناس به. هذا الخلق وهذا التدبير من آيات الله الدالة على أي شيء؟ على وجوده ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، وأنه المعبود الحق، وأن غيره من المعبودات معبودات باطلة. فيؤمن به لعلهم يذكرون. إذا شاهدوا هذه الآيات وتدبروا فيها قالوا آمنا بالله. فإذا قالوا آمنا بالله طلبوا الطريق إليه ومعرفته ليحبهم ويحبوه. وهكذا لو تذكر الكفار والمشركون من العرب والعجم وتأملوا في الخلق والكون لبحثوا عن من هو الخالق، من هو المدبر، هذه مظاهر حكمة وعلم أين صاحبها، فيجدون من يرشدهم إلى الله عز وجل. لكن الذي ما يتذكر يأكل ويشبع ولا يفكر ماذا أكل، من أين أكل، من أكله، من أطعمه، كالبهيمة ما يفكر. وإلا لو يجلس النار تحت شجرة فقط ينظر هذه الشجرة من أنبتها، من جاء بها، من نشر ظلها، من أوجد أوراقها، لماذا هذا، ويسأل يقال إنه الله خالق العالمين ورب كل شيء. هكذا يقول تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون فيؤمنون ويشكرون. الآية الثانية يقول تعالى يا بني آدم، ينادين ولا لا، أبيضنا كأسودنا، يا بني آدم يا ذرية آدم لا يفتننكم الشيطان. من هذا الشيطان؟ 99% ما يعرفون. الشيطان ذاك الذي وسوس لأبينا آدم في الجنة وأخرجه منها لأنه رغبه في الأكل من الشجرة المحرم أكلها والمنهي عن أكلها، غشه وخدعه وهو يعرف أنه إذا عصى الله عز وجل يخرجه من الجنة. وهذا من الحسد ومن الانتقام. أولا إبليس هو الذي أبلس وأخرج من الجنة قبل آدم. آدم ما أخرج منها إلا بعد حادثة الأكل من الشجرة. فهذا العدو الذي هو الآن يحاربنا ليلا نهارا ولا يريدنا أن نسلم قلوبنا لله عز وجل، لما أبلس وانقطع عن الخير بسبب آدم إذا قال لأفعلن به ما فعل به، فزين له الأكل من الشجرة، فلما أكل منها مع زوجته انكشفت سوءتهما وزالت الأنوار عنهما، وحينئذ أهبطهم الله إلى الأرض، ما هم بأهل يبقوا في الملكوت الأعلى إلا في الحياة الثانية النقية الطاهرة. فهو تعالى ينادينا، والنداء كما علمتم يجعل المنادى يقبل عليك يسمع منك، فإذا ألقيت إليه بالخبر وجد مكانا له، بخلاف إذا لم تناديه. هذا سر نداء الله عز وجل، إذ فطرتنا إذا نادانا المنادي يا فلان أقبلنا عليه، بخلاف إذا لم ينادينا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه النصيحة من أين هذه؟ من يقوى عليها؟ من يأتينا بها؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، احذروا، وفتنة الشيطان هو أن يصرفنا عن الإيمان والتقوى لنصبح كفر فجر فساق يزغرد ويولول وأصبحنا أولياء، إذ مهمته هي هذه. ما دمت قد شقيت بسببكم إذن أحملكم على الشقاوة لتشقوا معي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كيف؟ أي لا تقبلوا تزيين المعصية التي يزينها، سواء زين لك ترك واجب أو زين لك ارتكاب محرم. طريقته مع آدم هي هذه الطريقة مع الناس، الجرائم التي ترتكب، الزنا، اللواط، السرقة، الخمر، القتل، الغيبة، النميمة، هذه الجرائم فطرية، هذه بواسطة ماذا تتم؟ والله بواسطة الشيطان. فيا ابن آدم العاقل إذا وسوس لك بالمعصية إلعنه واستعذ بالله عز وجل منه. مهمته أن لا يرى مؤمن على الأرض ولا مؤمنا. لا يفتننكم الشيطان، لا تقبلوا فتنته، اعرف الحق واعرف الباطل، وإذا جاء يوسوس لك ليحملك على الباطل استعذ بالله وانجو. اعرف الحق إذا جاء يصرفك عنه لتبتعد عنه وتتركه استعذ بالله، واعلم أنه هو الذي وسوس لك الوسوسة، واترك ما زين وحسن، تكون قد استجبت لأمر الله عز وجل. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من أخرج آدم وحواء من الجنة؟ أليس هو؟ ليس معناه أنه أخرجهما وجرهما بحبل، الله الذي أخرجهما، لكن ما السبب؟ هو الذي كان السبب. لما زين لهما الأكل من الشجرة وعصيا ربنا عز وجل ما أصبح أهل للبقاء مع الله في الملكوت الأعلى، اهبطوا إلى الأرض. كما أخرج أبويكم، والأم والأب إذا غلبت تقول أبوين ولكن لا تقول أمين، لكن التغليب دائما الذكور أولى، الأبوان الأم والأب. إذن كما أخرج أبويكم من الجنة، أية جنة هذه؟ الذين ينقلون عن اليهود وبني إسرائيل يقول الجنة في جبل من جبال صنعاء وإلى جبال التبر، وكلام باطل. وهو الجنة المعهودة في الذهن في القلب التي أخبر عنها الله أنبياءه ورسله مئات الآلاف، وأنك وبعد ذلك كله ألم يرتدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، ما عرج برسول السماء الذي يقول لا كفر أعمى وأحمق ولا وجود لإيمانه أبدا؟ والله يقول، وقوله الحق، سبحان الذي أسرى بعبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليلا أو نهارا، ليلا من المسجد الحرام. أين المسجد الحرام؟ في مكة، بعدما أجريت له عملية غسل القلب، أجريت له عملية غسل القلب وحشوه بالنور والحكمة ليصبح أهلا لأن ينازل أهل السماء ويتكلم معهم. إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى الملكوت الأعلى، إلى الجنة دار السلام. ويؤكد لكم هذا قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رأى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد، ورآه مرة أخرى أين؟ في الجنة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالخرافة والتضليل اليهود والإسرائيلي وأن هذه الجنة كانت في الأرض عبارة عن بستان، خرافة وضلال، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، هل نزعه بيديه؟ يعني ما دام حملهم على المعصية هو السبب في نزع اللباس. من أجل ماذا فعل هذا؟ ليريهما سوءاتهما. ما كانا يشعران بالسوء والفرج أبدا، كان النور يغشيهما ولم يخطر ببالهما شيء اسمه عورة أو غريزة أو كذا. فأراد العدو أن ينزع هذا من قلوبهم وأن يحملهما على ما هو عليه، كشف سوءتهما فأصبح يرتعدان ويغطيانها بشجر الجنة. ومن هنا ما زال إلى اليوم، إلى ما بعد اليوم، يحمل النساء على كشف عوراتهما. لأجل ماذا؟ والله لمن أجل العهر والزنا. ما زال إبليس يعمل على كشف السوءات، فما كشف النساء سوءاتهن وخرجن متبرجات طالعات إلا انتشر الزنا وعمت الفاحشة وجاء الدمار والهلاك. أو ما تعتقدون هذا؟ لماذا زين لآدم الأكل من الشجرة؟ أما قال ليريهما سوءاتهما، لماذا يسوءاتهما؟ ليرغب في الجنسية، وحينئذ تقع الفتنة. أما قال تعالى لا يفتننكم الشيطان، فلهذا لا يحل أبدا لمؤمن ولا لمؤمن أن يرضى بذلك أن تخرج المؤمنة كاشفة عن سوءتها وعورتها وجمالها أبدا. ومن فعل ذلك مدفوعا بدفع إبليس عليه لعن الله، ومن ساعد على ذلك ورغبها وكتب لها ذلك والله لمدفوع بدفع إبليس عليه لعن الله. ماذا قال؟ قال ليريهما سوءاتهما، ثم قال تعالى اسمعوا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، حتى لا تقول ما رأينا إبليس الذي تقول أنت يدفعنا إلى الزنا والعهوى والباطل، ما أنت بأهل أن تراه، هو من عالم وأنت عالم. ومن قال كيف؟ أو الدكتور عندنا الجراثيم الميكروبات التي لا ترى إلا بالمجاعر ومكبرات النظر، هل ترونها أنتم؟ إذا قولوا ما في، لكن آثارها موجودة ولا لا؟ المرض، إذا الشيطان وأولياء من الكفار موجودون، الدليل على وجودهم العهر والكفر والباطل والشر والضلال والخبث، ذي مظاهر أكثر من مرض الأجسام. إنه يراكم أي هو إبليس وأولياؤه من حيث لا ترون. الآن هو يتمعض أو يتمغط من كلام هذا لعنة الله عليه وهو يرانا اسمه. إنه يراكم هو وقبيله، قبيل جماعة من جنسه من حيث لا ترونهم. ثم قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فكل من كفر ولم يؤمن بالله ولقائه ورسوله ودينه، كل من كان هكذا فإنه ولي للشياطين. من راغب أن يكون وليا للشياطين فليترك الصلاة وليفسق وليفجر فيصبح والله وليا للشيطان. ومن أراد أن يهرب من ولاية هذا العدو يؤمن ويتقي فقط، يؤمن ويطيع الله ورسوله يصبح عدوا رقم واحد للعدو هذا لإبليس. إن من يخبر بهذا الخبر الله جل جلاله، إنا جعلنا الشياطين حسب سنتنا في الخلق أولياء للذين لا يؤمنون. أولا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذه تتناول ما كان عليه العرب في الجاهلية إذ كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراه، من وجد ثوبا من ثياب الحمص استأجره اكتراه حصل عليه طاف به، من لم يجد ثوبا من ثياب الأشراف طاف عريانا، يطوف بالبيت عريانا تعبدا وتقربا إلى الله. من زين له ماذا؟ الشيطان. حتى قالت طائفة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهي ترتعد المسكينة ما وجدت بما تستر فرجها، ومع هذا يقولون الله أمرنا بهذا، هذه دين إسماعيل ممكن أو يقولون. وإذا فعلوا فاحشة قبيحة من قول أو عمل قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال تعالى قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أبدا، فكل قبيح من قول أو عمل أو سلوك والله ما يأمر الله به، اجزم واحلف بالله أن الله ما أذن في هذا، كل قبيح شديد القبح من الفواحش القولية والعملية حاشا لله أن يأمر بها، وقد حرمها ومنعها وتوعد عليها بمر العذاب وأشده. والصورة مكية ولا لا؟ أهل مكة لا ترتعد فرائصهم في كرب من هذا الكلام، ما هو كوضعنا نحن الآن. وإذا فعلوا فاحشة، ما الفاحشة يرحمكم الله؟ كل قول أو عمل قبيح هو فاحشة، وخاصة إذا اشتد قبحه، كلمة قبيحة هي فاحشة. وبعد ذلك كل فاحشة الزنا واللواط والبخل أيضا، قارنوا البخل مع الزنا والعياذ بالله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آبانا والله أمرنا بها، قل لهم يا رسولنا إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا التوبيخ وإلنا والتهديد والوعيد، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلهذا لا يحل لإنسان كافرا أو مؤمنا أن يحرم أو يحلل أبدا، إذ الذي يحلل ويحرم من؟ الله، لأنه أعلم بحاجة خلقه وما يدبر لهم وما يعد لهم، وهو أعلم بالمضار والمنافع من غيره. فلهذا لا يحل لأحد أن يحرم ما حرم الله أو يحل ما حرم الله عز وجل، ليس من حق أي أحد بدليل هذه الآية. نعم، أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا توبيخ وتقريع ولا لا؟ كيف تقولون على الله ما لا تعلمون؟ جماعة عقبة بن معيط وأبي جهل والوليد وكذا في كرب من هذه الآيات في مكة. معاشر المستمعين، نتلو عليكم شرحها في الكتاب. معنى الآيات قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما معنى يواري؟ فقط أنتم تعرفون، والآخرون ما معنى يواري؟ يواري بمعنى يغطي ويستر، يوارى الميت بالتراب وإلى لا حتى ما يعرف وتكشف عورته. يواري سوآتكم، ما السوء؟ ما يقبح النظر إليه، يجب أن يتعلم الناس. وريش، ريش الحمام وإلى العصافير. ما المراد بريش هنا؟ لباس الأعهاد والأعراس وأيام التجميل، هذا الرياش. هذا النداء الكريم المقصود منه تذكير المشركين من قريش بنعم الله وقدرته عليهم لعلهم يذكرون فيؤمنون ويسلمون بترك الشرك والمعاصي. من نعمه عليهم أن أنزل عليهم لباسا يوارون به سوآتهم، وريشا لباسا يتجملون به في أعيادهم ومناسباتهم. ثم أخبر تعالى أن لباس التقوى خير لصاحبه من لباس الثياب، لأن المتقي عبد ملتزم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله يأمران بستر العورات والمحافظة على الكرامات، ويأمران بالحياء والعفة وحسن السمت ونظافة الجسم والثياب. فأين لباس الثياب مجردة عن التقوى من هذا اللباس؟ وقوله تعالى ذلك من آيات الله، أي من دلائل وعلامات قدرته الموجبة للإيمان به وطاعته. وقوله تعالى لعلهم يذكرون، أي رجاء أن يذكروا هذه النعم فيشكروا بالإيمان بالله وطاعته. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وفي الآية الثانية ناداهم مرة ثانية فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يحذرهم من إغواء الشيطان لهم مذكرا إياهم بما صنع مع أبويهما من إخراجهما من الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما فانكشفت سوآتهما، الأمر الذي سبب إخراجهما من دار السلام، منبها لهم على خطورة العدو من حيث أنه يراهم وهم وجنوده وهم لا يرونهم عدو. ولا لا عليك بالسلاح العاد ذكر الله دائما. ثم أخبر تعالى أنه جعل الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، وذلك حسب سنته في خلقه. فالشياطين يمثلون قمة الشر والخبث، فالذين لا يؤمنون قلوبهم مظلمة لا لانعدام نور الإيمان فيها، فهي متهيئة لقول الشيطان لقبول الشيطان وقبول ما يوسوسون به ويوحونه من أنواع المفاسد والشرور كالشرك والمعاصي على اختلافها. وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين. وكبرهان على هذا الولاء بينهم أن المشركين إذا فعلوا فاحشة خصل قبيح دميمة شديد القبح ونهوا عنها احتجوا على فعلهم بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأن الله تعالى أمرهم بها، وهي حجة باطلة لما يلي. أولا فعل آباء ليس دينا ولا شرعا حتى يحتج به. ثانيا حاشا لله تعالى الحكيم العليم أن يأمر بالفواحش، إنما يأمر بالفواحش الذين يأتونها وهم الشياطين وأولياؤهم من الإنس. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، ووبخهم معنفا إياهم بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن شاء الله فهمتم الآيات، إذا قرأتم الصور تقفون عندها شيئا فشيئا حتى نلم ونصبح إذا قرأنا القرآن نفهم كلام الله عز وجل. أما ما نجتمع عليه ولا نتدارس والله ما نعلم أبدا، لو تقرأ في كل يوم 100 مرة. هداية الآيات، انظر من أين استنبطت هذه الأحكام. أولا التذكير بنعم الله تعالى المقتضي للشكر على ذلك بالإيمان والتقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، ذكرهم بنعمة ولا لا؟ من أجل ماذا؟ ليشكروا فيؤمنوا ويطيعوا ويتقوا. ثانيا التحذير من الشيطان وفتنته، لا سيما وأنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه. لو كنا نراه كنا نعرف كيف نتصرف كيف نهرب، لكن ما نستطيع رؤيته. فلهذا الحذر الحذر، والسلاح الوحيد ذكر الله عز وجل. ثالثا القلوب الكافرة هي الآثمة، وبذلك تتم الولاية بين الشياطين والكافرين. رابعا قبح الفواحش وحرمتها، كل فاحش حرام قولا كانت أو فعلا. خامسا بطلان الاحتجاج بفعل الناس، إذ لا حجة إلا في الوحي الإلهي وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا تنزه الرب تعالى عن الرضا بالفواحش فضلا عن الأمر بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.